الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة مرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صلح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة أي معتقلة, يعني كل نفس بما كسبت بعملها الذي عملته رهينة. فإذا كانت عملت عملا صالحا نعم فكت نفسها من العقاب ومن العذاب ومن النار, وإذا عملت عملا سيئا في هذه الدنيا فيكون جزاؤها ما عملته من سوء فلم تفك نفسها. وهذا مثل الرهن, مثل الإنسان لما يرهن شيء عند إنسان ما يأخذ منه شيء من المال أو هذا فيرهن عنده شيء من الذهب أو شيء من هذا, فإذا سلم ما يجب عليه بدل الرهن, وإذا ما سلم بعد ذلك يقدر يتقدم للقاضي ويبيع الرهن ويأخذ حقه والباقي يرد إليه. فهذا معناه كل نفس بما كسبت رهينة, يعني معتقلة بما عملته في هذه الدنيا, كما جاء في الآيات كثيرة في القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل فأتينا بها وكفى بنا حاسبا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا معناه يقول مخبرا أن كل نفس ما كسبت رهينة معتقلة بعملها يوم القيامة. قاله ابن عباس أنا معتقلة معناه يعني زي المعقول اللي بنشوفه, والرهن يعني كناية زي, وهذا الرهن معروف. ايش الرهن؟ يعني أن يوضع الإنسان عند شيء باستيفاء دين, فمحمد يأخذ من الإنسان شخصا ما 1000 ريال يرهن عنده مثلا سوار من ذهب, فإذا سلم 1000 ريال ردوا السوار, ما سلم هو ما يبيعه يقدم للقاضي, القاضي يبيعه ويعطيه حقه والباقي يرد إلى صاحبه. فهذا يعني كل نفس في هذه الدنيا مرهونة, هذه عملته في هذه الدنيا, فإذا عملت خير فتت نفسها من العقاب ومن العذاب ومن النار, وإذا عملت شرا نعم فيصير أوبقت نفسها. ثم قال لكن إلا أصحاب اليمين, هذول أصحاب اليمين لا هذول يفكوا نفسهم. ومعلوم تقدم لنا غير ما مرة أن أهل الجنة ينقسم إلى قسمين, سابقون وأصحاب يمين. وقال السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سبيل المتقابلين يطاف على المكاسب البيضاء التي, ثم قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في عدة سور من القرآن. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون, في جنات يعني في إيه؟ في دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين أو في الغرف المرفوعة التي في الجنات يتساءلون, يسأل بعضهم يسألون المجرمين, يسأل أهل أصحاب اليمين الكفار والمجرمين إيش دخلكم في النار؟ نحن دخلنا الجنة وتنعمنا في الجنة في الغرفات عالية وأنتم في السعير وفي الأغلال, ما هي الأسباب؟ ليه؟ نحن كده وأنتم كده؟ ف فهناك ما في كذب في الدنيا، يمكن واحد يكذب، هناك ما في إلا القول الصدق. ها؟ ما سلككم في سقر؟ ها؟ ها؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني إيه؟ يعني ما عبدنا الله حق عباده. أولا أشركوا بالله، والشرك إيه؟ الإنسان إذا أشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما، هنا معناه مو بس الصلاة، يعني أول شيء التوحيد. ما شهدوا أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا آمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا صلوا تمام. هذا معناه يعني ما عبدنا الله حق عبادته، ما عبدنا الله فما شهدوا. الذي ما يشهد لا إله إلا الله لا يدخل الجنة أبدا ولا يشوفها بعين. أما لو كان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وآمن بالجنة والملائكة والكتب وكان عنده معاصي قد يعذب وقد ينال شفاعة، ما سلك قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء نحن لم نكن يعني ما عبدنا الله حق عبادته، ومن جملة ذلك أن ما كنا نصلي بل كنا نسخر بالمصلين، مثل ما قال الله تعالى يعني يسخرون بالمصلين دائما الكفار والمشركين. ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن كذلك نطعم المسكين المساكين الذي من جنسنا، يعني لأنه الإنسان المؤمن المساكين وإخوانه يعني في النفس، يعني جنسه مثله يأكل ويشرب وعبد من عباد الله. ولم نكن نطعم المسكين بل نسخى بهؤلاء المساكين، وكنا نخوض مع الخائنين. وكنا نخوض مع يعني نتكلم بما لا نعلم، نتكلم فيما وكنا نتكلم عن الأنبياء ونقول أن الأنبياء كذابون وأن والرسل كذابون وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك، وأن لا هناك يوم قيامة ولا يوم جنة ولا نار، وأن كلام هذا كل كلام الأنبياء ليس. ويقول يعني قال قتالة كلما غوى غار غوينا معه، كل ما يقول الناس كل معه الناس، الإنسان لا يكون كذا، لا يكون إن معه يتبع الناس أبدا، لازم يكون إيه على بصيرة يشوف أهل الحق ويتبعون. أنا كلما يعني ما عبدنا ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا، وكنا نخوض نتكلم فيما لعنم. وقال قتادة كلما غوى غاو غوينا معه، وكنا نكذب بيوم الدين كما وكنا نكذب بيوم الجزاء. ما في يوم يسمى يوم القيامة، أن الناس إذا ماتوا ودفنوا في الأرض وتقطعت أجسامهم وصارت تراب يحيى مرة ثانية، هذا مو صحيح أبدا. الأنبياء يقولوا هذا، ولذلك دائما يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كذا الأمم يقولوا الأنبياء. تقول إن في يوم ربنا إيه يحيي الموتى ويحاسب، نحن عشنا 100 سنة ما شفنا هذا، وآباءنا كذلك قبلنا إجزاء، وما سمعنا الناس المتقدمين قبلنا 100 سنة أو 1000 سنة إنهم حيوا. إذن أنت كلامك هذا ما هو صحيح، والله عشان يرد عليهم دائما في القرآن كده. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال. ولأجل ذلك الله يقول في سورة الفاتحة لما يقرأها بكل ركعة مالك يوم الدين، إيش مالك إيه؟ يوم الجزاء. من الدين إيش معنى الجزاء؟ يجي مرات الدين بمعنى الدين الإسلام، يجي معنى يعني الدين بمعنى الدين، فهذا اللغة العربية لغة عظيمة في الدين. من الدين بمعنى إيه؟ يوم القيامة. يجي مرات الدين بمعنى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لا فهذه إيه؟ لغة ما ما ما لها نظير أبدا. وهنا ما يعني هنا وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين يعني بيوم الجزاء. ما في هناك يوم جزاء أن الله يحيي الموتى ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة، هذا ما فيها. حتى أتانا اليقين، حتى أتانا الموت. إيش اليقين هنا؟ الموت. نحن قاعدين يلهو ويكذب الرسل ويقول أن الأنبياء سحرة وأنهم كذابين وأنهم مجنون، مثل ما قال مثلا الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع الأسيرة كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يقول إن القرآن هذا إيه قول البشر، يعني هو أول قال إيه أن هذا القرآن يعني إن له بحلاوة وإنه يعلو وأنه سمع السعر، لكن بعد ذلك ارتد عن الإسلام وقال إن هذا إلا قول البشر، وهذا معناه يعني حتى أتانا. وإذا إنسان مات خلاص ما في فائدة، حتى إذا احتضر ما في فائدة، مش إذا مات، إذا مات خلاص ما يقدر لا يرجع للدنيا حتى يستشفي عنه. نعم كيف تقولون إنهم ليسوا مطالبين بالصلاة؟ لا نحن ما نقول أنهم مطالبين بالصلاة، مطالبين بالصلاة لكن ما تنفع الصلاة، يعني مو لأن هنا مو بس يعني كانوا ما يصلوا، لا كانوا ايه يعني ما عبد الله حتى عباد ما عبد الله مرة واحدة. اول شيء هم كفار اول ثم بعد ذلك حتى الكفار مطالبون بجميع شرائع الدين نعم الكفار مطالبون اول في الدرجة الاولى بالتوحيد ثم بالاركان الثانية فاذا اتى بالتوحيد وما اتى بالاركان الثانية صار عندهم شيء فالعدار شوف الاسلام من جاء اول شيء الرسول جلس 10 سنوات في مكة يدعو إلى عبادة الله وينهى عنه ويأمر بمكارم الأخلاق يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إذا واحد أتى بهذه وما تدخل الجنة وما صلى ولا ركع لكن هو الأصل الأحكام الشرعية موجهة إلى الجميع لكن لازم تكون بالترتيب واحد يكون يصلي الصلوات الخمس يقول ما يوم بيوم القيامة ما مش فايدة ما يقول ما في ملائكة ولا في كتب ولا في رسل فلازم لها ترتيب ولذلك دائما الرسول لما بعث معاذ قال إنك أثق من فليكن أول ما تدعون إليه إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد فإنهم أطاعوك لذلك وعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم فإنهم أطاعوك لذلك وعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذا يكفي بذلك أن يعني أهل الطائف لما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفتح له وعاد إلى المدينة بعد ذلك جاءوا هم إلى المدينة هم وقالوا يا رسول الله نحن نريد أن يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالأشياء الباقية بالإيمان والملائكة والكتب والرسل لكن لا يصلي ولا يؤدي الزكاة والرسول لا يهدم الصنم الموجود الذي في إيه في الطائف وهو اللات فقال لما الرسول أما الصلاة فلا بد منه ما يمكن لا بد إذا شهدت لا لا بد تصلي ها فشاوروا قالوا طيب فقال الصحابة قال ما يؤدي الزكاة قال لما الرسول لا تؤدي الزكاة فقال الصحابة كيف الزكاة والصلاة يعني صنوان دائما فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال إذا صلوا أدوا الزكاة وبالفعل رجع إلى بلادهم أول سنة ما أدوا الزكاة السنة الثانية هم بأنفسهم جابوا الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي واحد يصلي صلاة طيبة لا بد تنهى عنه بعض الناس يصلي ويرتكب فواحش ليه؟ لأن الصلاة خربانة مثلا ما فيها يعني طهارة على ما ينبغي ها أو ينقرها نقر الديك هذه ما هي صلاة هذه تلفت ما يلف الثوب الخلق أبدا أي واحد يصلي صلاة طيبة مثل ما أمر الرسول لازم تنهى ما نهت اليوم بكرة تنهى هذا شيء معروف لأن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذلك كنا نكذب حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا اليقين ومن ذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إيش اليقين الموت وقد جاء في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون هنا في المدينة قال لقد أتاه اليقين أن عثمان بن مظعون من المهاجرين أول من مات بالمدينة من المهاجرين عثمان بن مظعون ودفنه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال أتاه اليقين هذا اليقين لا كما يقول بعض أصحاب الطرق اليقين يعني يصل درجة في الولاية وبعد ذلك يبطل الصلاة ويبطل لا هذا غلط في بعض الطرق يقول لا مثلا رجل ولي أو صالح يصل إلى درجة من درجات الولاية خلاص بعدين إذا وصل درجة من درجات الولاية لو ما صلى لو شاء لو شبنا يشرب الخمر يقول يشرب الحليب هذا غلط ويشرب كاس خمر يقول لا لازم المريد يعتقد أنه هذا إيه هذا مثلا ماء زمزم ما يصير هذا نحن لنا الظاهر فهذا غلط اليقين بمعنى هذا إيش معنى اليقين الموت هذا تفسير الصحابة وتفسير العلماء الذين فسروا أما يقين بمعنى آخر يصل إلى درجة من الولاية أو الصلاة هذا لا يعلم ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشفاعة دائما تنفع لمن إيه لمن مات مؤمنا وقد جاء في القرآن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول إذن الله للشافع الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له وهذا جاء في القرآن في عدة آيات من ذا الذي يشفع عنده إلا منه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيء إلا من بعد أن يأذن الله لا بد من الإذن ولذلك ثبت في الأحاديث أن الرسول لما يشفع يخر لربه ساجدا ويشفع على الله بمحامد لا يستحقرها في الدنيا فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي يعني ما يقول أطلب شيء هذا هو الشفاعة وهذا لا بد أن يفعل أما الكافر لا تنفعه شفاعة ولذلك هنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين تنفعهم مين الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين أما المؤمن وجاء في الأحاديث الصحيحة الذي مرت علينا كثيرا من أسعد الناس بشفاعة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي واحد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات فمآله إلى الجنة يعني لا بد يدخل الجنة لأنه هناك أحاديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة فهذا ما تنفعهم شفاعة الشافعين ومعنى الشفاعة إيه؟ الشفاعة معناها اثنين الناس، هذا معنى ها مساعدة الجاه صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. ودائما الشفيع لازم يكون له جاه، إلا ما له جاه ما يشفع، ولا بد أن تكون بإذن الله. والرسول له شفاعات كثيرة وغيره كذلك يشفع. فمن شفاعات الرسول الخاصة شفاعته في فصل القضاء، وشفاعته في دخول أهل الجنة في الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة برسول الله يشفع فيها أحد منها. وهناك شفاعات يشترك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، وهي في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها، وفي من يعني وفي رفع درجات بعض المؤمنين. فهذه وأي واحد ينكر شفاعة الرسول فهو كافر مرتد، لأنه يكذب بآية في القرآن وهي قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إيش المقام المحمود؟ هو الشفاعة. فإذا أنكر الشفاعة يكون مرتد لأنه يكذب بآية. والرسول علمنا أشياء كثيرة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فإني أرجو أن تكون يعني درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فما لهم عن التذكرة، يعني التذكرة معناه ما ذكرهم الله به سبحانه وتعالى وأرشدهم وأمرهم يعني عن التذكرة. فما لهم عن التذكرة، فما لهؤلاء الكفرة الذين قيل لك عما تدعوهم إليه وتذكيرهم معرضون. يعني هؤلاء الكفار الرسول يقول لهم يأمرون بعبادة الله وينهاهم عن الشرك ويعرفون صدقه وأمانته، ومع ذلك يعرضون مثل ما كانوا يفعلون. مثل ما قال الله تعالى ما كان صلاة عند البيت إلا بكاء وتصفية إلى غير ذلك من الآيات. ثم حتى من حماقتهم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني هذه حماقة، وإلا كان إن كان لابد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق، إن كان ما جاء به محمد صحيح فاهدنا إليه كده. هذا كده العقل يقول لا، عشان العداوة والمجاوبة يقول أمطر علينا حجارة من السماء. نحن ما نبغى نطلع محمد أبدا، يعني العدو الأول ده هو يريد أن يخرج من وهم معادين وهذه معادين، هذه حماقة يعني أبدا. فلذلك ما لهم عن التذكرة معرضون، عن الوعظ والإرشاد والبيان الذي بيّنه الله رسوله في كتابه. وما لهم عن كأنهم حمر مستر، كأن هؤلاء الكفار الموجودون في مكة حمر جمع حمار، وحمار الوحشي. فالحمار الوحشي إذا كان مثلا حمر وحشية في البر ورأت أسدا يجب كله، أو رأت إنسان يصوب عليها السهم أو البندقية كفر. رسول يدعوهم وهم وحمر مستنفرة، يعني فرت من قسرة، يعني فرت من من الصياد. القسرة معنى الصياد، الأسد أو إنسان يرميهم. يعني الله شبه يعني كفار مكة وكفار قريش بهذا، يعني الرسول يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك وهم كأنهم حمر. والحمر هنا جمع حمار، وهو لكن الحمر الوحشية التي في البر، بخلاف هذه الحمر الموجودة التي في الألاهية، فهذه غير حمر. فرت من قسورة، يعني فرت من الأسد. إيش ثم قال؟ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من التعجيز ومن الأشياء التي يريدها، يريد أن الله يكتب لهم كتاب، يعني من الله إلى أبي جهل. اعلم أن محمد رسول أرسلته إليه، وكذلك لأبي لهب ولعقبة بن أبي معيط ولفلان ولكل واحد يجيب الكتاب، يعني كانوا بريد، يعني كانوا الرسول يقول لهم تعالوا. هذا معنى معاندة. مثل ما قال الله تعالى يعني عنه في عدة سور، وفي هذه السورة يعني لازم قالوا هم بل يريد كل من يبعث. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى لا مثل ما أوتي رسول الله، وقالوا هنا في سورة الإسراء قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كثرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني تطلع للسماء وتجيب لنا كتاب من الله، إنك وإنك يا محمد نبي ورسول أرسله الله إليه. هذا مش يعني بس هذا كده في حياتي، إلا ما لهم هذا. والرسل الأولين ما كانوا كده يفعلوا، فلذلك الله يرد عليهم في هذه السورة. ودائما السورة المكية تعالج هذه الأشياء، ولذلك يقول هنا فما لهم عن التذكرة محمد مستنفر فرا، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفهم، يعني خطاب يجيه من رب سبحانه وتعالى إن محمد الرسول. كلا وقلنا كلا إما حد ردع وزجر أو حقا، هذا معناه. بل لا يخافون الآخر، ما يخافون لأنهم ينكروا، يقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلى، أما كون في يوم قيامة ما في إلا نساء يحملن ويضعن، وناس شياب أو ناس متوسطين أو صغار يموتون. أما الإنسان إذا مات وقعد سنوات بعد ذلك يحيى، هذا كلام ما هو صحيح، ولأجل ذلك كانوا دائما يقولوا للأنبياء من لدن نوح إلى محمد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نحن ما شفنا بعدنا عشنا 100 سنة وسبعين سنة وثمانين سنة والذين قبلنا عاشوا ما شفنا الناس إلا ماتوا لا آباءنا ولا أجدادنا. فإذا هذا كلامكم ليس صحيح ولذلك الله يرد عليهم في القرآن في عدة آيات والذي يدر خلقه ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل. ولذلك السور المكية تعالج هذه الأشياء كل السور المكية لازم إيه إثبات يوم القيامة. وهذه إثبات يوم القيامة من أركان الإيمان الستة. أي واحد ما يؤمن بيوم القيامة ما تنفع الأركان الباقية. واحد يقول أنا أؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل نعم ويوم الآخر هذا ما ينفع. هذا ركن مهم جدا أول ركن لازم هذا. فإذا ما يؤمن بهذا ما تنفع. كلا برضو كلا يعني برا حقا هنا إنها تذكرة أو إنه تذكرة إنه هنا إنه في سورة عبس إنه هنا القرآن إن القرآن إيه عظة موعظة فيها كل شيء والقرآن فيه كل فيه نبأ ما قبلكم وما بعدكم وفيه الحكم وفيه كل شيء ما يحتاج إلى أي شيء هذا الكتاب وإلى أي شيء فالسنة تبين. ولذلك الرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. المسلمون في مشارق الأرض وما إذا تمسكوا بكتاب الله وسنته لهم يعني السعد ولهم الأمان ولهم كل شيء. وإذا تركوا كتاب الله ظهريهم فلا يعني عزة ولا مجد ولا مهما كان عندهم من الماديات. لو فرض أن المسلمين الآن عندهم القنابل الذرية فإنهم لا ينتصرون على أعداء إذا ما طبقوا الكتاب والسنة أبدا. أول يأمر بهذا ويعملون. وذلك شو أصحاب الرسول كانوا قلة يعني في غزوة بدر كانوا كم 314 يعني ما وصلوا كم يعني 340 وقريش كانوا 1000 فالثلاثمية قتلوا 70 وأسروا 70 مع أن أصحاب الرسول كان ما عندهم من الخير إلا فرسين بس وما عندهم من الإبل إلا 70 بعيرا مرة يركب محمد وخالد يمشي باشا. هذول الثلاثمية قتلوا 70 وأسروا. وفي غزوة أحد لما حصل غلطة من أصحاب بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت الهزيمة في غزوة أحد و قتل المشركون من أصحاب الرسول 70 حتى الرسول كمان أصابه شج رأسه وكسرت رباعية وخرج الدم يسيل منه صلوات الله وسلامه. ليه؟ لأن غلطة من إيه من بعد. ولأجل ذلك المسلمون لما ينتصر على الكفار المشركين أول يصلحوا أنفسهم ثم يعدوا لهم ما استطاعوا من إيه من السلاح. في عصرنا هذا يجب على المسلمين أن يتعلموا الأسلحة الموجودة معهم. ما يروح يجيب عصا يبغى يحارب المشركين ولا يجيب بندقية ما تنفع في هذا العصر. لازم تعلم الطائرات تعلم الصواريخ تعلم هذه الأشياء على قدر ما. فإذا ولو ما قدرنا نصير زيهم فإن الله سينصر. أما إذا ما في دين ما في شيء. وهذا الهزام اللي حصلت المسلمين هو أسبابها أن المسلمين لم يكونوا إيش يبغى الإسلام من المسلمين. إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقبل المسلمون كلهم إلى المساجد. مسلم ما يعرف المسجد أبدا. مسلم يبيع الخمر ويشرب الخمر أو مثلا مسلم أو بلاد إسلامية تزرع العنب وتزرع خمر وتبيعه للمسلمين وللكفار. خطير هذا مشكلة. بعد بلاد إسلامية كده تبيع الخمر مش كيف هذا. أما واحد يزرع خمر في بيته ويشرب يزنبه على جنب ما في شيء. أو يشتري بطرق سرية لكن كون الدولة يعني هذا خطير جدا. واشياء كثير يعني كثير اشياء هي اللي بتخلي الهزائم. ولا قال شو اليهود قد ايه بسيط يعني. ومع ذلك يعني شوف كيف بيقولوا المسلمين يعني لانه المستقل هذا. وبرضه هم عندهم اعانه يعني امريكا بتعينهم ما مش يعني بس هم في امريكا هناك وراهم. ولو كان المسلمون تمام لكان ينتصروا على هؤلاء ما في شك. لكن المسلمون كذلك فيهم غلط وفيهم اشياء فلذلك يجب ان نصلح منها. ولذا كلا انها ثم يقول كلا انه تذكر من شاء ذكره يعني من شاء ذكره. وما يذكرون الا يعني ما يمكن يتعد بهذا القران ويؤمن بهذا القران الا من شاء الله له. لان ايه يعني الذي شاء الله له الهدايه اهتدى والذي ما شاء الله له الهدايه ما يمكن يهتدي مهما فعل الناس. ولأجل ذلك الله يقول لرسولنا محمد إنك لا تهدي من أحببت يعني خلق التوفيق القلوب هذا إلى من؟ لله سبحانه وتعالى. الهداية والرشاد للأنبياء وللرسل ولأتباع الرسل يرشد الناس. فلولا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ما عرفنا كيف نصلي ولا كيف نصوم ولا. حتى أن رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كله حتى القراءة. يعني الرسول محمد علم أمته القراءة، آداب دخول الخلاء. مسلم يبغى يدخل بيت الخلاء يوقف برا في الباب يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بعد يخرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعفو. هذه مسائل بسيطة يعني. هذا يعني فهي كيف يتعلق بالتوحيد بالصلاة بالزكاة، كله بيّن خير بيان ولا يحتاج إلى أي إنسان أبدا. ولأجل ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه بيّن، ولكن الهداية التي خلق التوفيق هذا لله. ولأجل ذلك الرسول ما استطاع أن يهدي عمه، دخل على عم أبي طالب وهو مقتدر فقال له قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله كله. بهذا النص في صحيح البخاري وفي كتب التفسير، حتى أن الرسول قال يعني لما توفي المطالب على الكفر قال لأستغفرن لك ما لم أنهر. فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو الله يتبرأ من إن إبراهيم لأواه حميد. الهداية التي هي، ولذلك قال وما يكون إلا أن يشاء الله، يعني لله مشيئة، ولكن العبد مشيئة تحت مشيئة الرب، يعني العبد له مشيئة. يعني نحن إلا ما أراد يستمع معنا ما يستمع، يعني الجالسين مين نحن جريناهم؟ لا هم جاوب أنفسهم، كذلك الجالسين هناك كده. يعني العبد له مشيئة، فيبغى يخرج من المسجد يخرج منه، يبغى يروح السوق يروح، يبغى يروح المسجد يصلي يروح، يبغى يروح لحانة الخمر يروح، بنفسه يروح، ما حد يدخل ولا يجر أحد. ها فإذا أينه؟ لكن هذه المشيئة تحت ما هي مستقيمة، تحت مشيئة الرب. ها وهذا يجب أن يعلم أن العبد ليس له يعني مشيئة مستقلة. والمعتزلة والهذول غلطوا، قالوا لا أن العبد له مشيئة مستقلة. ولذلك هنا وما يذكرون إلا أن يشاء، يعني ما يتعظوا ما ينتفعوا بهذا القرآن وما ينتفعوا بهذا الرسول. ولأجل ذلك الله قدر أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيره من أصحاب الرسول يصيروا من أصحاب النبي المؤمن، وقدر على ناس من كفار أبو جهل وأبو لهب وعمر بن أبي معيط وغير ذلك وفرعون وهامان، دول يصيروا كفار. ما حد يقدر يحول هذا، مستحيل. لو اجتمع الدنيا على أن يجعلوا، ولأجل ذلك يعني الكفار لما يشوفوا العذاب يوم القيامة يقول ردنا إلى الدنيا يا رب خلاص، وأرسل إلينا محمد مؤمن. ها الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما في غير. ها لأنه خلاص أهل السفر. يعني لو رد الرسول ورد أبو جهل وأبو لهب وفرعون مع موسى، قال له موسى آمن برد ما يقول. مين اللي قال هذا؟ الرب سبحانه العالم في أحوال الناس وضمائر أنفسهم. ها ولذلك يقول الله إن شاء الله، قال هو أهل التقوى، أهل أن يتقى ويخاف. التقوى معناه في القرآن دائما معنى يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يخاف من الله، وأهل المغفرة وهو الذي يغفر لمن تاب وأناب إلى الله. ولذلك الله يقول في القرآن وسارع إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. وقال يا عبادي الذين أسروا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا معناه المشيئة مستقلة لله، هذا يعني العبد له مشيئة لكن مشيئته تحت مشيئة الرب. وهي كان مستقلة ما تسمى مستقلة، يعني هو مشيئته، يعني لو الله ما أراد له الإيمان ما يكمل. ولا يستدل بهذا لأن الله أعطاه عقل يقول له هذا الطريق يوصلك إلى الجنة وهذا الطريق يوصلك إلى النار، خلاص وأعطاه له عقل وبين له، وجاءوا الرسل قالوا له هذا الطريق يوصلك، إسمع قالوا أن هذا صراط، فإذا كفر يعاقب إذا أطاع مساء. ما يقول الله قدر علي زي الجبرية، يقول الله قدر علي الكفر يسكر الأبواب وبعدين يعذبني، يقول هذا ظلمني، لا ما ظلمك أبدا، ها بين لك خلاص. وهذا يعني كم مرة نحن مثلنا مثال ذلك، رجل يقول أين الطريق إلى جدة، يقول له تركب من باب السلام سيارتك وتروح كده على الغرب، فإذا راح الغرب يوصل جدة. لا قال له نحن قلنا له كده، قال هو رحمه ما سأل الناس هو ما يعرف، لا وراح من مين الجاني دحين، هو الجاني على نفسه، ها هذا معنى الإيمان بالقدر، ها هو الجاني على نفسه، طيب راح من هنا قد يمكن يهلك ويمكن يصل، ها طيب لذلك لازم هذا عن أشياء يعرف أن في هذه الآيات يقول في هذه الآيات كل نفس ما كسبت رأيه معتقلة بعملها يوم القيامة. قال ابن عباس إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا وكنا نخوض مع الخائضين أن نتكلم أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة كلما غوى غاو غوينا معه وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين يعني الموت. وقوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربي. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي من كان متصف مثل هذه الصفاء فإنه لا تنفع يوم القيامة شفاعة الشافعين لأن الشفاعة إنما تنفع إذا كان المحل قابل منه. فأما من كان موافى الله كافر يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدا فيها. ثم قال تعالى فما لهم عن التذكرة المعرضين فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم في نفار عن الحق وإعراض عن حمر من حمر الوحش إذا فرت من يريد صيدها من أسد. قال أقاله أبو هريرة وابن عباس ورواية عنه وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن وماهيك بالعربية ويقال له بالحبشية قسورة. وهذه المسائل انه هل يوجد في القرآن الفاظ اعجمية هذه يعني بعض العلماء يقولوا فيه والصحيح انه لا يوجد انما يوجد اعلام هذا اصح الاقوال ان القرآن ما فيه لفظ اعجمي انما نعم الاعلام فيه ابراهيم اسماعيل اسحاق هذا ما اعرف هذه كانت اعجم العجم يعني في بني إسرائيل ونبذة اللغة العربية. أما لفظ عجم بعضهم يقول فيها زي قسورة الحين يقول بالحبشية لأنه قال فرت من قسورة. والمسألة زي ما قلت كتب التفسير يعني فيها يعني بعض أشياء دخلت عليها يعني ما هي ما صح الأقوال لا يوجد فيها يعني ألفاظ أعجمية أبدا. بل يريد كل مريم آيات أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي قاله مجاهد وغيره. وقوله وإذا جاءتهم آية قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالة. وفي رواية كلا بل لا يخافون الآخرة إنما أفسدهم عدم إيمان من بها وتكذيب ليوقعها. ثم قال كلا إنه تذكر أي حقا من القرآن تذكر فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قال قاله قتادة. وقال الإمام أحمد حدثنا عن أنس بن مالك قال قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهل التقوى وأهل قال ربك أهل أن اتقى فلا يجعل معي إلها فمن اتقى الله أن يجعل معي إلها كان أهلا أن يغفر له. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن قباد والنسائي من حديث إلى آخره. قال الترمذي حسن غريب وسهيل ليس بالقوي. ورواه ابن أبي حاتم وهكذا رواه أبو يعلى الجزار والبغي وغيره من حديث سالم. وهذا آخر تفسير سورة المدثر ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.